بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. وبعد، في الدرسين الماضيين كنا قد تحدثنا بشيء من الاقتضاب عن نشأة علم البلاغة وعن الأطوار التي مر بها في سيرته ومسيرته، وهذا الدرس سوف أخصصه إن شاء الله تعالى للحديث عن هذا الإمام صاحب هذا النظم الماتع، على أمل أننا في الحصة المقبلة إن شاء الله نلج نظمه ونشرع في شرحه. هذا الإمام من العلماء المبرزين في الجزائر في القرن العاشر الهجري، وحينما نبحث عن تعريف ترجمة لهذا الرجل في كتب التراجم والسير فإننا نلحظ أن الغموض يلف كثيرا من حياته، حتى إن الباحثين عن ترجمة لهذا الرجل لا يكادون يظفرون إلا بالنزل القليل عن ما يتعلق بحياته، على أن هناك بعض البحوث اليوم خاصة من لدن الباحثين الجزائريين التي جمعت بعض الأمور المهمة عن حياة الرجل، ولربما يمكن أن نمثل بها في هذا الصدد بمعجم علماء الجزائر لعادل نويهض. هذا الرجل حاول أن يجمع معلومات من بعض المخطوطات ومن بعض المؤلفات الرجل، وأن يعطي على الأقل نظرة لا بأس بها عن حياته. نعم، ترجم له المتقدمون، ترجمته في عند صاحب شجرة النور الزكية، نجد عند غيره، مثلا في عند الزركلي في الأعلام، ولكنها تبقى يعني تراجم موجزة جدا. على أي، هذا الرجل هو أبو زيد عبد الرحمن بن محمد الصغير بن محمد بن عامر الذي اشتهر بالأخضري، وكان مالكي المذهبي، ولذلك ترجمه صاحب شجرة النور الزكية في ندرج هود من علماء المالكية. وسنة ولادته قد اختلف فيها، فهناك من جعل سنة ولادته سنة 918، وهناك من جعلها في 2900، وهناك من جعلها في 2900، ولكن الصحيح من هذه الأقوال أن ولادته كانت سنة 2900 للهجرة. والدليل على ذلك أننا حينما نعود إلى منظومته في المنطق المشهورة يعرفها الجميع السلم، نجده يقول في خاتمتها: ولبني 21 سنة، ولبني 21 سنة مأذرة مقبولة مستحسنة، لا سيما في عشير القرون ذي الجهل والفسد والفتون، وكان في أوائل المحرم تألف هذا الرجاز المنظم من سنة 41 من بعد 900. يعني هو نظمه وعمره يومها كان 21 سنة، ثم قال بأنه كان الفراغ منه سنة 41 و900، معنى أن 21 إذا أزيلت من هذا التاريخ سوف نجد أنها سوف يبقى، إذا حذفناها زلناها من 941 سوف يبقى عندنا 920، إذن فيكون سنة ولادته على القول الصحيح هي هذا الذي ذكرته. أما بالنسبة لنشأته فكما قلت هناك غموض كبير يلف نشأته، ولكن تجمع المصادر التي ترجمته بأن الرجل كان منذ صغره كان ذا ذكاءين وفطنتين، وكان بيت الذي تربى فيه والبيت الأول الذي تلقى فيه علومه، فقد عني به أبوه عناية فائقة. ولذلك سوف نرى بأن والده كان من الشيوخ الذي كان لهم الأثر الكبير في مسيرة هذا الرجل. وحينما أخذ العلوم الأولية التي يأخذها الطالب في بلدته، رحل هذا الرجل إلى الزيتونة، إلى جامع الزيتونة في تونس حينها، وتشرب ما تشرب من العلوم في جامع الزيتونة. نعرف قيمة هذا الجامع العلمية، كان فيه الأعلام، احتك بهم وأخذ منهم أخذ عنهم. ثم بعد ذلك أيضا قيل رحل إلى قسنطينة وأخذ منها، حتى نهل من علوم شتى. ثم بعد ذلك رجع إلى بلدته في قرية تسمى بطنيوس، هذه تبعد عن مدينة بسكرة اليوم بتقريبا بحوالي 30 كيلومتر. وقام في الزاوية التي أسسها جده، فكانت هذه الزاوية منارة علمية، حيث كان الإمام الأخضر يدرس فيها العلوم، وكان لها إشعاع علمي كبير في القرن العاشر الهجري في الجزائر. ومما يمكن أن يذكر في سيرة هذا الرجل أنه كان يخرج، يعني يختلي بنفسه في بعض الجبال، حتى إن بعض مؤلفاته إنما كتبها في خلوته في بعض الجبال، مثلا الدرة البيضاء كما سوف تأتي معنا في مؤلفاته، يذكر بأنه فرغ منها في جبل يسمى أحمد حدو. هذا كان يذهب إليه يختلي بنفسه، وقد كتب هذا النظم في هذا النظم في هذا في هذا في هذا الجبال. كذلك شرحه للجوهر المكنون لهذا النظم الذي نحن بصدده، هناك شرح له على هذا النظم، يذكر في آخر علم البيان بأنه فرغ منه في جبل عياض. فلذلك نظرا لمسحته الصوفية الروحية كان يختلي، وكان في تلك الخلوة كان يكتب ويؤلف. ولربما هذا فيه نوع من النوع نستفيد منه، أن الإنسان إذا أراد أن يبدع، إذا أراد أن يكتب، فلا شك أن الخلوة مما يساعد على هذا الأمر. إذا قام حركة علمية كبيرة في الزاوية، وكان يؤمها الطلبة من كل فج عميق.